الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وإن صلاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك أجزأه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. إذا انتهى من طوافه يستحب أن يصلي ركعتين سنة الطواف، وليست بواجبة، وإنما هي مستحبة استحبابا، ومشروعيتها بقوله صلى الله عليه وسلم مع فعله. ففعله صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر رضي الله عنه قال: طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية استحبابا. وإن صلى في غير هذا الموقع هذا المكان فلا بأس، صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام صح، صلاهما في بيته صح، طاف وخرج وصلى ركعتي الطواف في بيته، صلاهما خارج مكة صح، إذا كان مسافرا كان يكون طاف للوداع وخرج وصلى الركعتين في الطريق كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طاف بالبيت وخرج وصلى ركعتين بذي طوى، يعني خارج بنيان مكة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني طاف بالبيت أي ساعة شاء، عقب طوافه يصلي ركعتين حتى في وقت النهي. لو طاف بعد صلاة الفجر أو طاف بعد صلاة العشر العصر مثلا يصلي ركعتين بعد الطواف استحبابا لا وجوبا. نعم. فصل. ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء: الطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة لحديث ابن عباس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، متفق حديث ابن عباس المتقدم وهو في آخر درس الأسبوع الماضي، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي. هذا دل على أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني حكم الصلاة إذن. فلذا قال يشترط لصحته 9 أشياء، أولها وثانيها وثالثها الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، هذه 3، لسيأتينا يقول الرابع. لحديث ابن عباس يعني المتقدم الطواف بالبيت صلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، وهذا مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأبا بكر في السنة 9 ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، لأنهم كانوا يحجون البيت وهم مشركون كفار، فحذر ومنع صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان، لأن عندهم في الجاهلية أنه لا يطوف المرء بالبيت بثياب عصى الله فيها، لا بد أن تكون إما ثياب قرشي من الحمص أو يطوف عريان، فكانت المرأة تطوف وهي عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، هذا من فعل الجاهلية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت وهم عراة، كما منع أن يحج بعد العام مشرك. نعم. ولأنهما عبادة تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة، يعني اشترط فيها الطهارة لأنها تتعلق بالبيت، يعني طواف داخل المسجد داخل حول الكعبة فحكمها حكم الصلاة، فيلزم لها الطهارة من الحدث يعني أن يكون متوضأ، والطهارة من النجس يعني يكون غير مصاحب لشيء من النجاسة، وأن يكون ساترا لعورته، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، فوجهها ليس بعورة في الصلاة إذا كانت تصلي بعيدة عن الرجال الأجانب، أما إذا كانت تصلي بمحضر أو بمرأة من الرجال الأجانب فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، ولا يجوز لها أن تبرز الوجه ولا غيره من بدنها. نعم. وعنه في من طاف للزيارة ناسيا لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه، وهذا يدل على أقول الطهارة شرط، لكن روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في من طاف للزيارة، يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، ناسيا لطهارته، طاف وهو يظن أنه متطهر ثم تبين له أنه طاف وهو على غير طهارة، إن كان في مكة أعاده، وإن كان رجع إلى بلاده قال فحجه ماض ولا شيء عليه، هذه رواية، وهذا يدل على أنها تسقط أي الطهارة بالنسيان. نعم. وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. وعنه في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم، جبره بدم، فإذا رجع جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا إنما هي واجب يجبره الدم. عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات، ثلاثة أقوال. القول الأول أن الطهارة شرط وأنه لا يصح الطواف إلا بطهارة، ولا يصح لو طاف وهو على غير طهارة لزمه أن يعيده سواء كان بمكة أو خارج مكة، يعود إلى مكة ويطوف. القول الثاني أن الطهارة ليست بشرط وإنما هي من باب الاستحباب، تسقط بالنسيان، أو واجب يسقط بالنسيان. القول الثالث أنها واجبة وليست بشرط، والفرق بين الواجب والشرط أن الشرط لا يصح الشيء إلا بالإتيان بهذا الشرط، والواجب يجبره دم. الرواية الثالثة عنه قال إن كان بمكة وقد طاف محدثا فعليه أن يعود ويتطهر ويطوف، فإن كان خرج عن مكة وسافر إلى بلاده قال لا نلزمه بالعودة، وإنما يجبر النقص الذي حصل عنده دم يذبح في مكة لفقراء الحرم، يعني يبعث بدم يذبح في مكة يرسل القيمة لمن يعتمد عليه فيشتري الهدي ويذبحه في مكة، يجبر النقص الذي حصل منه وهو طوافه محدثا. ففي المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يصح، القول الثاني أنه إن ترك الطهارة نسيانا صح طوافه وليس عليه شيء، القول الثالث أنه يصح طوافه وعليه دم. نعم. وكذلك يخرج في طهارة النجس، يخرج في طهارة النجس والستارة، لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالوقوف والسعي. وكذلك يخرج، يعني على هذه الأقوال الثلاثة كذلك يلحق بها الطهارة، طهارة من النجس، يعني مثلا طاف وعليه ثوب النجس أو سروال النجس ناسيا، قال يجبره دم. كذلك طاف وقد خرج برز شيء من عورته نسيانا أو جهلا، قال يجبره دم. فالقول الأول على أن هذه الثلاثة شرط لصحة الطواف، القول الآخر أنه يسقط عنه هذا بالجهل أو النسيان ولا يلزمه شيء، القول الآخر أنه يلزمه إذا فعل هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. نعم. الرابع النية، لأنها عبادة محضة فأشبهت الصلاة. عرفنا الثلاثة السابقة، قال ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء، قال الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، هذه ثلاثة. ثم قال الآن الرابع، النية، يعني تلك ثلاثة شروط لصحة الطواف. الشرط الرابع النية، يعني أن ينوي الطواف. أما إذا لم يحصل منه نية كأن يكون غافل مثلا أو ساهي أو أخذ بيده وطوف به في البيت بدون أن ينوي، ثم بعدما انتهوا مثلا قال هلما نطوف، قالوا طفنا وانتهينا ما نوى، تبين لنا أنه ما نوى، ما صح طوافه في هذه الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا دار حول الكعبة لكن ما نوى الطواف، ما صح طوافه. هذا الشرط الرابع، النية. نعم. الخامس، الطواف بجميع البيت، فإن سلك الحجر أو الحجر، فإن سلك الحجر أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت، متفق عليه. الخامس، الطواف بجميع البيت يعني بجميع الكعبة، فلو دخل من باب الحجر وخرج من الباب الآخر ما صح طوافه، لأنه ما طاف بالبيت كله، والحجر قال عليه الصلاة والسلام من البيت، فلا بد أن يطوف من وراء الحجر. فإن طاف على جدار الحجر ما صح طوافه، لأنه ما طاف بالبيت كله. فإن طاف على الشاذروان وهو الأساس اللي حول الكعبة وكان في الأول، يمكن الطواف عليه لأنه كان مستوي في الأول، وبعد التحسينات الأخيرة جعل هكذا مسمم من أجل أن لا يتمكن أحد من الطواف عليه، لأن من طاف عليه ما صح طوافه، لا بد أن يكون طوافه كله خارج الكعبة. وفإن سلك الحجر يعني دخل معه وخرج مع الباب الثاني ما صح طوافه، أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه، ما صح، لأنه ما استكمل الطواف، لأن الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني اجعل البيت العتيق كله على يسارك طائفا به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر من البيت، لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تصلي داخل الكعبة، تقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلها الحجر وقال لها صلي ها هنا، هذا من الكعبة. وذكر العلماء رحمهم الله أن 6 أذرع وشيء مما يلي الكعبة من جهة الحجر من الكعبة، وما بعد هذا ليس من الكعبة، وحدده بعضهم قال إلى حد استواء اعتدال الجدار، فإذا انحنى الجدار هذا خارج الكعبة. وعرفنا سبب إخراجه فيما مضى أن كفار قريش كانوا يعظمون الكعبة، ولما أرادوا بناءها قالوا لا يدخل فيها شيء حرام، لا كسب بغي ولا حلوان كاهن ولا مهر بغي مهر زانية، ولا يدخل فيه شيء محرم، فجمعوا ما عندهم من الحلال فما أمكن أن يبني الكعبة بكاملها، فاختصروها قصروا عن بعضها، فكان الركن اليماني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم، والركنان الشاميان الحاليان قصر عن قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومي في حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولبنيت على قواعد إبراهيم. فنقلت هذا رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فبنى الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل ما كانت أخرجته كفار قريش. فلما استشهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه امر عبد الملك بن مروان الحجاج ومن كان واليا على مكة ان يعيد الكعبة على ما كانت عليه في عهد قريش. فلما كان زمن هارون الرشيد رأى ان يبني الكعبة على قواعد ابراهيم، واستشار العلماء رحمهم الله فأشاروا عليه بأن يتركها على ما كانت عليه حتى لا تكون ملعبة لمن تولى الملك، واحد يقدمها والآخر يؤخرها وهكذا، فأشاروا عليه بتركها فتركت على ما كانت عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السادس، الطواف سبعا، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسير المجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم. السادس من الشروط أن يطوف بالبيت سبعا، لو طاف شوطا يتعبد ما صح ويمنع من ذلك ولا يجوز له، لو طاف ثلاثة ستة خمسة ما صح، بل يجب أن يكون كل طواف سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط، وما نقل عنه أبدا أنه طاف أقل من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فمن أين نأخذ إيضاح قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق؟ الله جل وعلا قال ليطوفوا، قد يقول قائل ليطوفوا أطوف واحد أو ثلاثة أو سبعة أو تسعة أو عشرة، كل واحد كل طواف، نقول لا، الله جل وعلا أمرنا بالطواف بالبيت العتيق، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، وطاف عليه الصلاة والسلام سبعة وقال خذوا عني مناسككم. بقي أن نعلم أنه إذا أقيمت الصلاة ولم يكمل السبعة، أو حضرت جنازة ولم يكمل السبعة، لا بأس أن يدخل في الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذا إذا حضرت صلاة الجنازة فيصلي المكتوبة ويصلي على الجنازة ثم يكمل ما بقي عليه، إن كان طاف خمسة أتى باثنين، طاف أربعة أتى بثلاثة، وهكذا. السابع، أن يحاذ الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه، فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشوط واعتد له بما بعده، ويأتي بشوط مكانه، ويحتمل ألا يجب هذا لأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن. السابع من الشروط أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه، يعني يقف عند البدء محاذيا للحجر الأسود، فإن لم يحاذه يعني تقدم عنه ما اعتد بهذا الشوط، هذا الشوط لا يعتد به لأنه ناقص، ويعتد بما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ الطواف وقف حذاء الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام وطاف. قال ويحتمل أن لا يجب، لو تقدم يسيرا أو لم يحاذ الحجر الأسود محاذاة كاملة فلا بأس عليه إن شاء الله. نعم. الثامن، الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه فإن نكسه لم يجزئه لما ذكرنا في السادس. الثامن الترتيب، أن يرتب طوافه بأن يكون الطواف يجعل الكعبة على يساره ويستمر، فإن جعلها على يمينه أو جعلها مرة على يساره ومرة على يمينه فقد أخطأ وما صح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام طاف جاعلا الكعبة على يساره، هكذا شرع صلى الله عليه وسلم. ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فكان الترتيب فيها شرطا كالصلاة. التاسع الموالاة، شرط لذلك، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني. الشرط التاسع الموالاة، يعني ما يصح أن يطوف شوطا أو شوطين ثم يخرج لينام أو يخرج لقضاء حاجة ثم يأتي يكمل، لا، بل لا بد أن تكون متناسبة مرتبة فيما بينها، إلا أن يفصل بين هذه الصلاة أو صلاة الجنازة. التاسع الموالاة شرطا لذلك، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يبني على ما مضى، يعني يحتسبها. نعم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. رواه مسلم. نعم. وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. رواية عن الإمام أحمد أنه إذا تعب في الطواف، طاف شوطا أو شوطين أو خمسة أو أربعة وعجز، أنه يجلس يستريح ثم يبني على ما مضى، يعني ما يلزم أن يكون الفصل فقط في الصلاة، حتى في حالة الرجل المرهق أو الذي أصابه الإعياء الذي هو التعب له أن يستريح ثم يبني على ما مضى. نعم. وقال إذا كان له عذر بنى، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف. إذا كان قطعه لعذر كأن يكون تعب ونحو ذلك بنى على ما مضى، وإن كان لغير عذر فإنه يستأنف، يعني يبدأ الطواف من أوله. نعم. وعنه في من سبقه الحدث رواية، إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثانية يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. إذا سبقه الحدث، يعني إذا أحدث وهو يتوضأ وهو يطوف، أحدث بدون اختياره، يعني حصل منه حدث بدون اختياره، خرج منه ريح، فيه روايتان، إحداهما هو عليه أن يخرج ليتوضأ إذا أحدث، لكن هل يبني أو لا يبني؟ قال إذا كان الحدث سبقه بدون اختيار منه فإنه يبني على ما مضى، وإذا كان الحدث باختياره فإنه لا يبني على ما مضى. وكأنه قاس هذا على القيء في نقضه للصيام من حالة كونه مثلا قاء باختياره فسد صومه، إن قاء بدون اختياره فصومه بحاله. هنا يقول إن سبقه الحدث فله أن يتوضأ ويبني على ما مضى، والرواية الثانية في هذه أنه لا يبني، وأما إذا أحدث باختياره فإنه لا يبني على ما مضى بل يستأنف الطواف من أوله. نعم. فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسن غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. هذا على القول بأنه إذا أحدث هل يكون الوضوء شرط لصحة الطواف أو ليس بشرط على الروايتين السابقتين. نعم. فصل. وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما قام مقامه من الإشارة والدعاء والذكر. هذا في بيان سنن الطواف، تقدم لنا شروط صحة الطواف وهذه سنن الطواف، وسننه استلام الركن يعني الذي فيه الحجر الأسود أو تقبيله أو الإشارة إليه أو استلامه بشيء كمحجن ونحوه وتقبيل ما استلم به، واستلام الركن اليماني كذلك. نعم. والدعاء والتكبير عند البدء والذكر في أثناء الطواف، هذا كله من سنن الطواف. نعم. والذكر في مواضعه، والاضطباع والرمل. والاضطباع هو جعل وسط الردى تحت إبطه الأيمن وجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا سنة في أول طواف يقدم به المرء إلى مكة. نعم. والرمل، والرمل الذي هو الإسراع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الباقية. نعم. والمشي في مواضعه، المشي في مواضعه يعني في الأربعة الباقية وما بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي في الأشواط.